يقول السؤال: نسبة الدهون عالية في الجسم ويوجد نادي رياضي في الجامعة، ومن شروط التسجيل أن تكون البلوزة إلى نصف الفخذ. إذا كان هذا طبعا السؤال إذا كان معناه كشف النصف الآخر هذا لا يجوز، سواء كانت امرأة أو كان رجلا. أما أن الاشتراك 150 ويعني الذهاب بين المحاضرات هذا ما في معنى، بس المشكلة في قضية الملابس، لابد أن تكون الملابس موافقة للشرع.